إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الدرة البهية بشرح القصيدة التائية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وكما هو ظاهر من خلال أبيات هذه القصيدة أن هذه الرسالة ألفت في أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر كما قلنا هو أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جبريل لما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا به، الذي لا يتم إيمان العبد بالله عز وجل إلا به. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وذكر أشياء ثم قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا، وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة، يعني حتى ولو وافق السنة لا يكون من أهل السنة حتى يترك الجدال ويؤمن بالآثار، يعني يؤمن بالأحاديث الواردة في هذا الباب. لأن الإنسان إذا لم يسلم لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى فإنه يكون حاله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، يعني لا مجال للعقل أن يتكلم في قدر الله، بل هو كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: هو سر الله في خلقه. القدر هو سر الله عز وجل في خلقه، الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا ينبغي أن نخضع أحاديث القدر لعقولنا، وإنما ينبغي أن نركب مطية التسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله يشير به إلى هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وإلى هذا الأصل الأصيل من أصول الشريعة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وكما ذكرنا الدليل عليه هو حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، قال وذكر منها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه قدر مقادير كل شيء. الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء سبحانه جل في علاه. وهذا أي هذه الكتابة إنما حصلت بعد علم الله تبارك وتعالى على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالله كتب بناء على علم سبحانه وتعالى بما كتب وقدر وبما يقول إليه حال الخلق في نهاية أمرهم على ما سيأتي بيانه. ثم بعدما علم الله وقدر وكتب لا يقع في الكون حركة ولا سكون ولا كبيرة ولا صغيرة، بل ولا مجرد خطرة قلب لا تقع في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته لها وخلقه لها سبحانه وتعالى. فما من شيء قدره الله عز وجل في هذا الكون في علوي الكون وسفليه يمكن أن يقع إلا بعلم الله، وإلا بعد كتابة الله عز وجل له، وإلا بعد مشيئة الله وإرادته له أن يكون، وبعد خلق الله تبارك وتعالى له وإيجاده له كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما لقيه التابعيان وهما يسألانه عما نبت عندهم في العراق عن بدعة القدر، قال لهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، قال إذا لقيت هؤلاء أو أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به ابن عمر، يعني يحلف بالله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. لأنه لما نبتت النابتة الذين نفوا القدر، الذين هم غلاة القدرية، الذين نفوا العلم، لأن القدرية في القدر قسمان وهذا سيأتي إن شاء الله. القدرية الغلاة وهم نفاة العلم، والقدرية المتوسطة وهم نفاة الإرادة والمشيئة، وهذا سيأتي تفصيله. فالقدرية الغلاة هم نفاة علم الله الذين قالوا إن الله لم يكن يعلم بأفعال الخلق حتى عملها الخلق فعلم الله عز وجل بها بعد أن وقعت من الناس، واضح معي؟ ومما يدل على وجوب الإيمان بالقدر وأن الله كتب مقادير كل شيء وإلى الله عز وجل يرجع كل شيء تقديرا منه سبحانه وعلما وإحكاما وإرادة ومشيئة وخلقا، قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا دليل واضح على أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يعني يؤمن أن كل ما وقع له إنما هو بعد إذن الله وأمره ومشيئته وإرادته وخلقه، يهدي قلبه يعني يهديه إلى اتباع السنة ويهديه في الآخرة إلى طريق الجنة، لأنه سلم وكان على ما يحب الله تبارك وتعالى من الانقياد والإذعان والتسليم لأمره تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أن الذي حصل لكم يوم التقيتم والمشركين فبإذن الله وليعلم المؤمنين، إنما هذا قدره الله تبارك وتعالى. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، يعني كل شيء يصيب الخلق أو يقع في الخلق إنما هو مسطور في كتاب عند الله تبارك وتعالى، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فبين الله جل وعلا من خلال هذه الآيات أن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه. ولو أن الإنسان اعتقد هذا الاعتقاد، لو أن الإنسان اعتقد هذا الاعتقاد وآمن به وسلم له انشرح صدره لما يقدره الله كله، لكل ما يقدره الرب سبحانه وتعالى، ولم يجد في صدره ضيقا ولا حرجا من أي شيء قدره الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام إبراهيم الحربي، وهذا أيضا يعني يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، لأنه إذا كفر بالقدر سيجد عنده أسئلة كثيرة جدا لا إجابة لها، لا إجابة لها. لماذا خلق الله هذا غنيا ولماذا خلق هذا فقيرا، لماذا خلق هذا سقيما ولماذا خلق هذا صحيحا، ولماذا خلق هذا أبيض وهذا أسود بهذه الصورة، ولماذا خلق هذا رفيعا وهذا وضيعا. ستجد أسئلة كثيرة جدا يحار فيها العقل ولا تجد لها جوابا، ولا تجد لها جوابا إلا إذا سلمت لما قضاه الله عز وجل وقدره، وهذا حق لا يقبل الشك. فمن لم يؤمن بالقدر وأن كل شيء إنما يقع بعلم الله وتقديره ومشيئته وخلقه لا يتهنى بعيش، لأنه دائما سيعود على نفسه بالحسرة والملامة والألم، لأنه دائما يتأسف على كل ما يقع، لو كان كذا لكان الحال تغير، ولو كان كذا لكنا في صورة أفضل، وهكذا يظل على جناح الحسرة يتقلب، لأنه لم يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه. لكن لو أن الإنسان علم أن الذي يجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله ولحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى ولحكمة يريدها الله، يعني لحكمة يعلمها ويريدها الرب سبحانه وتعالى، لاطمأنت نفس الإنسان واستقرت وسلم ورضي بالله تبارك وتعالى ورضي عن الله جل في علاه. ولهذا كما قلنا كان الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم أركان الإيمان بالله رب العالمين. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر باختصار أن الإنسان لو لم يعتقد أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن كل ما يجري في الكون إنما هو بتقدير الله وعلمه وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه. والإنسان إذا لم يعتقد ذلك كان كافرا، لو لم يعتقد في أن الله قدر الأشياء وأن الله كتب الأشياء كان كافرا، كمن لم يؤمن بوجود الله سواء. والإنسان إذا أنكر القدر كأنه أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، لا فرق بين هذا وهذا، من أنكر القدر كمن كفر برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نريد أن نتكلم عن هذا الركن من أركان الإيمان ونؤصل هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الستة، فعندنا قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نتفطن إليها، وهي ما أشار إليه الإمام العلم أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى بقوله، اسمع لهذا الكلام، قال وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون محض القياس والعقل. إذا أعمل الإنسان هذه القاعدة استراح وانشرحت نفسه وشعر بالسعادة والطمأنينة والراحة. قال الإمام أبو المظفر قال رحمه الله: وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف، يعني مع الأدلة، لا يدخلون بعقولهم، لا يدخلون بعقولهم، لأنه لو جاز أن يتكلم الإنسان بعقله في شيء لا يجوز في هذا الركن خاص، لأن هناك أسئلة كثيرة جدا لا إجابة لها، لا إجابة لها، إنما حجب الله عز وجل أمرها، وهذا هو سر الله كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وهذا سر الله في خلقه، وهذا سيأتي. فأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد، لأن هذه الراحة، وهذا هو الذي يحصل به للإنسان السعادة والرضا والتسليم على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه دون محض القياس والعقل، أي أن الكلام في القدر يجب أن يكون متوقفا على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، لا نتدخل لا بقياس ولا نتدخل بمحض عقل ولا برأي، لا بقياس ولا عقل ولا رأي، لا يدخل في هذا الباب بشيء من هذا أبدا أبدا، وإنما هو كما ورد في القرآن التسليم والإذعان والرضا بالله وعن الله عز وجل. وهذا كما قلنا لأن القدر سر من أسرار الله التي لم يطلع عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف للإنسان أن يعرف هذا، كيف للإنسان أن يتعرف على هذا السر والنبي ما علمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من خلال النصوص، إلا من خلال الوحي. الله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما أدخل قوم عقولهم في فهم القدر ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا، وانحرفوا عن طريق الهدى انحرافا شديدا. فنراهم يثبتون ما نفاه الله عز وجل، يثبتون ما نفاه الله عز وجل، وينفون ما أثبته الله عز وجل. لهذا كان ينبغي أن نضع هذه القاعدة اللي هي كلام أبي المظفر كقاعدة عامة وكأصل ندخل من خلاله في أو إلى الكلام عن هذا الأصل، ونقدمها في الحديث عن القدر، لأننا نرى كثيرا من الناس يتدخل بعقله، يتدخل بفهمه، لما فعل الله ذلك، لما كتب الله هذا، وكيف فعل الله عز وجل ذلك، ويتعرض بعقله لأفعال الله، يتعرض بعقله لأفعال الله عز وجل، ويحكم عقله ويجعل عقله حاكما على ما قضى الله وقدر، ولا يرجع الأمر إلى حكمة الله وإلى علم الله تبارك وتعالى. بل يجب على الإنسان أن يعلم أن الله ما قضى ولا قدر إلا بعد علم وكتابة ومشيئة وإرادة وخلق، كل هذا، كل فعل وكل حركة مرت بهذه المراحل على ما سيأتي تفصيله. يبقى لنا في بداية هذه الكلمة أن نبين ما هو القضاء وما هو القدر. الجواب: القضاء والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، هذا تعريف القضاء والقدر، هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وأن الله كتب ذلك، وأن الله كتب ذلك وشاءه ثم خلقه، يعني أوجده، يعني وقعت هذه الأشياء على ما قضى الله عز وجل وقدره. وهذا التعريف يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي، الإيمان بعلم الله الأزلي، لأن العلم صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو السميع العليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام كما في حديث ابن عباس لما وقف العصفور على حرف السفينة ونقر بمنقاره في الماء فقال يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله. وورد هنا لفظان للحديث، اللفظ الأول ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ أو إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر، فاعترض كثير من أهل الحديث على هذه اللفظة وقالوا هذه لفظة يعني قد تكون شاذة لأن علم الله لا يدخله نقص أبدا، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور إذا أخذ بمنقاره. قالوا النقص لا يدخل في علم الله، وإنما الرواية الثابتة ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور أي بمنقاره، وفي الرواية الأخرى إلا كما أخذ المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة، تخيل لما تضع الإبرة في الماء وتخرجها يعني تخرج قطرة مثل رأس الدبوس أو أقل يعني على قدر سن الإبرة، فهذا الذي يمثل علم الخلق بالنسبة لعلم الله عز وجل. بل إن بعض أهل العلم من النابهين من العلماء قال إن رسول الله قال إلا كما يأخذ المخيط إذا أدخل البحر ولم يقل إذا أخرج، يعني كما يأخذ المخيط إذا أدخل البحر ولم يذكر أنه خرج، يعني أن هذا لا يقع فيه نقص أبدا. فالله صاحب العلم الشامل التام المحيط بالأشياء، لا يخفي عليه بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، السر عنده علانية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عن علمه شيء سبحانه جل في علاه. وهذا العلم صفة أزلية لله لازمة لله لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فالله هو العليم ولا يزال عالما أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. واضح معي؟ يبقى أن الله كتب بناء على علم، والعلم صفة لازمة أزلية للرب تبارك وتعالى، له العلم التام، وأن الله سبحانه علم في الأزل ما الخلق فاعلوه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه سبحانه وتعالى، حتى قبل أن يخلق الخلق، حتى قبل أن يخلق الخلق علم ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. المسألة الثانية أن الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب، الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء كما ورد في النصوص، كتب مقادير كل شيء كما ورد في النصوص، كتب كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها وأحصاه، وهو اللوح المحفوظ، سطر الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المسألة الثالثة الإيمان بأن الله عز وجل له المشيئة النافذة، الإيمان بأن الله له المشيئة النافذة سبحانه وتعالى، وهذا الكلام مهم، وهذا الكلام مهم، لأن الذين نفوا القدر، الذين نفوا القدر إنما منهم طائفة نفت مشيئة الله وإرادته وهم القدرية النفاة، لأن القدرية في القدر قسمان، القدرية في القدر قسمان، القدرية المجبرة وهم الذين يسمون بالجبرية، وهم الذين أثبتوا المشيئة المطلقة والإرادة المطلقة لله وجردوا العبد من المشيئة والإرادة، وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة يعني الذين أجبروا العبد على الأفعال، والقدرية النفاة الذين قالوا بنفي قدرة الله وإرادته، وهؤلاء قسمان، قدرية متوسطة وهم الذين نفوا المشيئة والإرادة لله وأثبتوا العلم له، وأثبتوا العلم له لكنهم قالوا ما قدر ولا كتب مع علمه بذلك، لكنه ما كتب ولا قدر ولا شاء سبحانه وتعالى، والقدرية الغلاة الذين ورد ذكرهم في حديث عمر في أول صحيح مسلم، وأنه ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقولون إن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، مستأنف يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال خلقه حتى عملوه، هذا معنى الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني الله كان غير عالم بأفعال العباد حتى عملوها، فلما عملها العباد استأنف الله لنفسه علما فحصل له علم بأفعال الخلق. يعني أنت قبل أن تأتي الدرس على كلام هؤلاء الله ما كان يعلم، الله ما كان يعلم أنك ستأتي، هذا على كلام هؤلاء، وسوف يأتي تفصيل كلامهم والشبهات التي أوجبت لهم هذا الضلال والرد عليهم بالتفصيل إن شاء الله. بالمسألة الثالثة، الإيمان بأن الله له المشيئة النافذة، له المشيئة النافذة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، الإيمان بأنه لا بد أن تقع هذه الأشياء، لا بد أن يقع ما كتب في اللوح المحفوظ على وفق ما كتبه الله وأراده، كل شيء في الكون لا بد أن يقع على ما أراد الله عز وجل، لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. والإيمان بأن الله خلق ذلك، أي أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ركز، لأن هذه المقدمة مهمة جدا، لأن هذا الكلام سنحتاجه في المبحث الأخير من هذه التوطئة على هذا الركن العظيم، وهو عند إيراد الأحاديث المشكلة في هذا الباب وهذا الركن العظيم. إذن تترتب هذه الأمور على هذا الترتيب: أولا علم أزلي، ثم كتابة على موجب هذا العلم في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة إلهية لا بد أن تنفذ وتمضي، ثم وقوع المقدور على ما أراد الله وشاء، وأن الله هو خالق كل شيء، فكل ما يقع في الكون فهو مخلوق لله كما قال تعالى الله خالق كل شيء. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يؤمن بالقدر، ما هي الثمرات وما هي الفائدة التي ستعود على الإنسان من جراء الإيمان بقضاء الله وقدره؟ الجواب أن الإنسان يحصل له خير الدنيا والآخرة، يحصل له خير الدنيا والآخرة، وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة جدا، كثيرة جدا، إذا سلم الإنسان للقضاء والقدر وعلم أن كل شيء بعلم الله وكتابة الله ومشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، سيحصل هذه الثمرات: الأولى اعتماد القلب على الله، الاعتماد أو اعتماد القلب على الله عند فعل الأسباب، لأن الإنسان يعلم أن الله هو الذي أمر باتخاذ السبب وهو المسبب، فالسبب والمسبب بقضاء الله وقدره، فالله أمرك أن تأخذ بالسبب، قد يبارك هذا السبب وقد يعطله، واضح معي؟ قد يبارك هذا السبب وقد يعطله، فإذا علم الإنسان بذلك لا يعتمد على الأسباب، وإنما يركن قلبه إلى ربه ويسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لذلك كان الذي يباشر الأسباب ويتوكل على الله أكمل في التوكل من الذي يتوكل بدون الأخذ بالأسباب، بدون الأخذ بالأسباب. الذي يترك الأسباب ولا يعمل بها ظنا منه أنه متوكل على الله، هذا كذاب. لو أنه صدق لأخذ بالأسباب. وقال الحسن البصري رحمه الله، قال: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع، والإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل. الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع، والإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل، نقص في العقل. هذا يدل على أن صاحبه مجنون. الإنسان إذا اعتقد في السبب هذا شرك، لأن السبب لا ينفع بذاته، لا ينفع بذاته. ولذلك كان الذي يتخذ الأسباب أكمل في التوكل. ليه؟ لماذا كان أكمل في التوكل؟ لأن عنده المقتضى الذي يصرف قلبه عن الله. ابنك مثلا تعبان شوية، وبعدين لما روحت الأولاد خير ماله الولد، قال لك والله بابا قالوا كده ساعتين كده بكح مثلا، طب هنروح للدكتور؟ لا، احنا يطنط في هذا كترة، لا فاش حد معرفوش حاجة، لازم نطلع لأستاذ دكتور ولازم نروح المستشفى الفلان. فلما يذهب إلى أشهر الأطباء وإلى أرقى المستشفيات يحصل عنده شيء من الركون لهذه الأسباب فينسى الله، فينسى الله. لو أن الإنسان اتخذ السبب وعلم أن المقدر للشفاء على يد هذا هو الله لكان أكمل في التوكل. الإنسان يحمل الطعام والشراب في السفر، يحمل الطعام والشراب في السفر، وحمل الطعام والشراب في السفر سبب من الأسباب التي قد تدعو لصرف القلب عن الله. لكن لو أيقن العبد أن الله إذا شاء أن يبارك هذا السبب لباركه. من الذي جعل في الطعام خاصية الإشباع؟ إنه الله. يمكن أن تأكل ولا تشبع. من الذي جعل في الماء خاصية الري؟ إنه الله. ممكن تشرب ولا تروى. بل ألا يمكن أن تأكل ما تشتهيه وما تتلذذ به من الطعام فيكون فيه حتفك؟ يمكن، يمكن هذا. من الذي دفع عنك أذاه؟ كما ورد في حديث أو أدب دخول الخلاء، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في من قوتي وأبعد عني أذاه. من الذي أعطاك ما فيه من الطيب أو الطيب ودفع عنك أذاه؟ إنه الله. فالإنسان إذا اتخذ الأسباب وركن قلبه إلى الله وأنه المسبب لكل شيء هذا أكمل في التوكل. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء إنما يقع بقضاء الله وقدره يتخذ الأسباب أتمارا بأمر الله. وهزي إليك بالجذع النقلة، الله أمر أن تتخذ الأسباب، واضح معي؟ لكن يعلم الإنسان أن المقدر لذلك هو الرب سبحانه وتعالى، فيعتمد قلبه، يعتمد قلبه على ربه عز وجل، لأنه يعلم أن كل شيء إنما يقع بقضاء الله وقدره. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر راحة النفس، راحة النفس وطمأنينة القلب. قال الحسن رحمه الله: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع، والإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل. وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله. الفائدة الثانية قلنا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم العبد أن ذلك بقضاء الله سلم، سلم ورضي وهدأت نفسه، لأنه من عند الرب سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة طرد القلق والضجر. أنت لماذا تقلق؟ الله ما أراد بك إلا خيرا، ولا كتب لك إلا الخير سبحانه وتعالى. فطرد القلق والضجر عند فوات المراد وحصول المكروه. لما يفوت المحبوب ويحصل المكروه، لو سلم الإنسان بالقضاء والقدر لذهب عنه القلق والضجر. لا يقول بقى لو كان كذا لكان كذا، ما يقول هذا، ما يقول هذا أبدا، إنما يكون دائما على جناح التسليم، فيطرد عنه القلق والضجر، إنما يسلم لله عز وجل. الفائدة الرابعة أنه لا يتم الإيمان أصلا، أو لا يصح الإيمان أصلا، إلا إذا آمن الإنسان بالقدر. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو كالإيمان بالله، فلا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمن الإنسان بالقدر. الفائدة الخامسة أنه لا يتم الإيمان بربوبية الرب سبحانه، أنه لا يتم الإيمان بربوبية الرب سبحانه وأنه رب ومتصرف في هذا الكون إلا على وفق الإيمان بالقدر. لا يؤمن الإنسان بالربوبية الإيمان الكامل إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره، لأنك إذا آمنت بالقضاء والقدر آمنت بأن الله يفعل ما يشاء، أن الله يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى. فإن لم تؤمن بالقدر، فإن لم تؤمن بالقدر كنت طاعنا في الله، وكنت طاعنا في ربوبيته سبحانه، ومستدركا على الله في فعله. فلا إيمان بالله ربا، لا إيمان بالله ربا إلا إذا كان الإنسان مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يشاء وهو الذي يخلق ما يريد ويختار سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم قال عز وجل: ما كان لهم الخيرة. والله له المشيئة النافذة، ومشيئة العبد واختيار العبد أو إرادة العبد تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الفائدة والثمرة السادسة: الارتباط بالله، الارتباط بالله عز وجل عن طريق أن العبد إذا علم أنه لن يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله، إذا أيقن الإنسان أنه لن يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله وإذن الله عز وجل له، هذا يعلق القلب بالله. إذا أردت شيئا سألت الله تبارك وتعالى وطلبت من الله أن يعطيك هذا، وإذا أردت أن تدفع عن نفسك بلاء وشرا دعوت الله أن يدفعه، فتجد القلب مربوطا بالله عز وجل في حال الطلب وفي حال استدفاع الشر، في حال الرغب والرهب يدعو الله أن ينجي أن يدخله الجنة وأن ينزله منازل الصديقين، ويدعو الله أن ينجيه من النار وأن يدفع عنه البلاء، فتراه دائما مرتبط ووثيق الصلة بربه تبارك وتعالى. لأن الذي يقدر أن يجلب لك الخير حقيقة ويدفع عنك الشر هو الله عز وجل. ولذلك لما قال الحجاج لسعيد بن جبير في الحوار الذي دار بينه قبل أن يقتله، بينهما قبل أن يقتله، قال: يا سعيد لأقتلنك ولأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، يعني أقتلك ودخلك النار. فقال: يا حجاج والله لو علمت أن ذلك لك لعبدتك من دون الله، لو علمت أنك تستطيع أن تميتني وتدخلني بعد أن أموت الجنة أو النار لاتخذتك إلها. من الذي يقدر على هذا إلا الله؟ لا يقدر على هذا أحد إلا الله تبارك وتعالى. فيكون العبد دائما سائرا بين الشكر والصبر. تمام، إن كان في السراء شكر، إذا سأل الله فأعطاه فشكر، وإذا ابتلاه الله صبر، فتراه دائما يدور بين الشكر والصبر، وهذه من أعلى منازل السائرين إلى رب العالمين جل وعلا. الفائدة السابعة من ثمرات وفوائد الإيمان بقضاء الله وقدره: هوان المصيبة، هوان المصيبة. إذا علم العبد أن الذي قدر ذلك هو الله، وأن الله ما كتب ولا قدر إلا لحكمة يعلمه سبحانه وتعالى، قد يقدر الله للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها عمله، يبلغه الله هذا المكان في الجنة بالبلاء، فلما يبتلى ويسمع مثل هذه الأحاديث يرضى وتهون عليه المصيبة، وتهون عليه المصيبة. واضح معي؟ ولذلك كان معاذ بن جبل لما وقعت قرحة الطاعون في يده رضي الله عنه كان ينظر إليها ويقول: والله إنك لأحب إلي من كذا وكذا، يعني من متاع الدنيا. تمام، وكان يقول: يا رب شدك فوالله أو وعزتك إني لأحبك. تهون المصيبة على العبد، تهون المصيبة على العبد إذا علم أن الذي قدر ذلك هو الله، وإذا علم أن الله لا يقدر إلا بحكمة ولا يريد لعبده إلا الخير، ولا يريد لعبده إلا الخير. إذن لا يجوز حينئذ والحالة هذه أن نعترض، أن نعترض: يا رب هو ما فيش غيري، واخد بالك؟ وبعدين بقى يعني يتشكل الناس، الفلوس مخصماني والحالة كذا والوضع إلى، لا تتضجر ولا تشكو الله لخلقه، ولا تشكو الله لخلقه، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سلم سلم، واعلم كما قال القائل، وإذا واعلم بأنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الرسول مات، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فإذا أصاب الإنسان المصيبة يرضى وتهون عليه، وتهون عليه لأنه علم أن الذي قدرها هو الله، فلا يعترض ولا يجادل، بل يسلم ويرجع الأمر إلى الله عز وجل. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. سلم، ما قال يا ربي وفيش غيري، وتضجر على قضاء الله، وقال كما يقول هؤلاء الضلال، واتهم القدر بالحماقة إلى غير هذا، لا لا لا، قالوا إن لله وإن إليه راجعون. شوف حتى انظر الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قال تمام. هو ده الذي فسره النبي في الحديث لما رأى المرأة عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. تمام، الكلام اللي بيقوله الجهلة من الناس دائما، يا أخي اصبر، ارضى بقدر الله، يقول لك خليك بعيد، اللي ايده اللي كابش النار مش زي اللي ايده في المي، ما احنا عارفين انها مصيبة وانها امر صعب، لكن سلم لقضاء الله. ولذلك لما انصرف النبي واعلم الناس المرأة انه رسول الله، انطلقت اليه وقالت: انا ما اعرفك، طب وايه المشكلة، تعرفيه ولا ما تعرفينه، ما الفائدة، ما النتيجة في النهاية، ما الثمرة التي تحصل، رجل اي انسان من بني ادم، بل دع يعني ليس رسول الله، أي رجل من الناس أمرك أن تصبري وتتقي الله، ألا يجب أن تصبري وتتقي الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الآية، هذا الحديث هو الآية نفسها، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا يعني فور بلوغ المصيبة قال إن لله وإن إليه راجعون. هو ده الذي يستحق الصلاة والرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا الذي يستحق هذا. أما الجاهل الآخر ساعة ما تحصل مصيبة يتمرك في التراب ويشيل التراب على دماغه، وإن كان حليق اللحية يسيب لحيته بقى حزنا وحدادا، وبعد ثلاث شهور بعد ما يشبع بقى يعني تسخطا على قدر الله وصراخ وضرب الخدود وشق الجيوب، تقابله بعد ثلاث شهور الأخبار أبو علي، يقولك الحمد لله. الحمد لله اللي بقولها الجاهل ده بعد أربع شهور هي التي يجب أن تقال فور بلوغ المصيبة، فور بلوغ المصيبة، لتحصل الصلاة من الله على العبد، أولئك عليهم صلوات، أي ثناء من الله على هذا العبد في الملأ الأعلى، ورحمة، وأولئك هم المفلحون. يسلم الإنسان لقضاء الله. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني ومن يؤمن أن ما أصاب إنما هو بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله، يهدي الله قلبه، يهديه في الدنيا لاتباع السنة، وفي الآخرة إلى طريق الجنة كما قال العلماء، والله بكل شيء عليم. قال الإمام علقمة رحمه الله على هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، حينها يهدي الله قلبه ويشرح صدره. ولهذا فأنت ترى بعض الناس تنزل عليه البلايا التي تنهد لها الجبال، ومع ذلك ترى هادئ النفس ساكنها منشرح الصدر. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ضاقت صدورنا وأظلمت علينا الدنيا خلاص ولم نعد نرى يعني متنفسا نأتي شيخ الإسلام قدس الله روحه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى انقلب ذلك كله انشراحا وانفساحا. طب شيخ الإسلام ده كان ملكا من الملوك؟ شيخ الإسلام هذا قضى حياته مسجونا، قضى حياته مسجونا ومات مسجونا، ومات مسجونا، كيف إذا نظروا في وجهه انقلب ذلك انفساحا؟ لأنه سلم لله وخضع وسلم للرب تبارك وتعالى. فتراه ساكن النفس منشرح الصدر يتكلم دائما بما يحبه الله عز وجل في المصيبة، لأنه ارتبط بالله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. واضح معي؟ ما تنزل به المصيبة يسلم ويقول هذا. ولهذا إذا سلم الإنسان لقضاء الله وقدره انشرح صدره واطمأنت نفسه وأخلفه الله خيرا. وما قصة أم سلمة من ببعيد لما مات أبو سلمة وأرادت أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت في نفسها وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وفي حد في الناس كأبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسلم عاقبة أمره دائما إلى خير وفي خير. الثمرة الثامنة من ثمرات الإيمان بالقدر عدم الإعجاب بالنفس، عدم الإعجاب بالنفس وعدم الاتكال على النفس. مثلا حضرتك مثلا خطيب مفوه وتطلع مثلا على المنبر فيبكي الناس ويتأثرون، فترجع ذلك إلى حزقك ومهارتك ودرايتك باللغة وتمكنك من ناصية العلم، ولا ترد ذلك إلى الله عز وجل، فتعجب بنفسك، فتعجب بنفسك. لما خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فوعظهم حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب انصرف، فتبعه رجل من بني إسرائيل فقال يا نبي الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال موسى لا. وموسى صادق في هذا، لأن موسى كان هو فعلا في هذا الوقت هو أعلم أهل الأرض، لأنه موسى هذا هو سيد أنبياء بني إسرائيل وسيد رسلهم بما فيهم الخضر عليه السلام، هو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق بلا خلاف بين أهل العلم، تمام؟ قال رسول الله محمد والحديث في الصحيحين لا تفضلوني، أو قال لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بساق العرش أي آخذ بساق عرش الرحمن فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. موسى كان صاحب الشريعة المهيمنة التي قال الله عنها وكتبنا له في الألواح من كل شيء، من كل شيء موعظة. فهل ترك الله شيئا مما يحتاجه الناس في معادهم في معاشهم ومعادهم لم يعلمه موسى؟ إنما علمه كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، كتب الله له ذلك سبحانه وتعالى وأعطاه الألواح فيها علم كل شيء. فهو لما يقول لا ليس في الأرض أحد أعلم مني هو صادق، لم يكذب في هذا. نعم ليس في الخلق أيام ذلك أحد أعلم منه عليه الصلاة والسلام، لكن الله عتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، إذ لم يرد العلم إلى الله. كان مقتضى التأدب مع الله أن يقول الله أعلم، الله أعلم. ولذلك وقع ابتلاء موسى بسبب هذا، وقع ابتلاء موسى بسبب هذا، لأن هذه القصة كلها إنما هي محض ابتلاء من الله. لأنك لما تفتش في قصة الخضر مع موسى تجد أن القضايا التي تعلمها الخضر التي تعلمها موسى من الخضر لا علاقة لها أصلا بشرع، لا علاقة لها بالشريعة أصلا، لا دخل لها في أمور الاعتقاد ولا في أمور العبادة ولا في أمور المعاملة، إنما هي أمور أطلع الله عليها الخضر من الغيب لتأديب موسى والعتاب عليه فقط، ليس لها أي علاقة بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، واخد بالك معي؟ إنما كانت محض اختبار ومحض عتاب على موسى عليه الصلاة والسلام، واضح معي؟ فلما عاتبه ربه إذ لم يرد العلم إلى الله فأنت من باب أولى، أنت من باب أولى. لما يعجب الناس بكلامك لا تظن أنهم عجبوا بشخصك. السلف أو بعض أهل العلم لهم كلمة جميلة يقولون إذا أعجب الناس بكلامك، إذا أعجب الناس بكلامك فاعلم أنهم لم يعجبوا بشخصك، وإنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك. يعني الله صاحب الفضل أولا وأخيرا، الذي أقدرك على هذا الكلام هو الله عز وجل. الله قادر أن يسلبك هذا. وفي الناس من هم أزكى منك ذكاء وأشد وأكثر منك فراغا، ولو جلس لتعلم أكثر مما تعلمت، لكن الله اجتباك، فهو صاحب المنة أولا وأخيرا سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعجب بنفسه، لا يعجب بعمله، إنما دائما يكون متعلقا بالله، كما قال الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيف رحمه الله، قال: والله ما جلست مجلسا وأنا أريد أن أظهر على من فيه إلا فضحني الله على رؤوسهم قبل أن أقوم، وما جلست مجلسا أتواضع فيه لربي إلا رفعني الله عليهم قبل أن أقوم. واضح ما؟ الإنسان يبتغي بذلك وجه الله ولا يعجب بعمله، فإن نزل به خير علم أنه ليس بمهارته وإنما هو بفضل الله، وأن الله هو الذي حباه ذلك، فلا يزكي نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن الفائدة الثامنة: عدم الإعجاب بالنفس والركون إليها، وأن يكون العبد دائما دائم الصلة بربه تبارك وتعالى، فلا يزكي نفسه بل يرجع الفضل لله تبارك وتعالى. الفائدة والثمرة الأخيرة من ثمرات الإيمان بالقدر: الربط بين القدر والحكمة. الربط بين القدر والحكمة، أي الربط بين قدر الله وحكمته، لأن الله لا يقدر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، لا يقدر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وحكمة بالغة، فلا يغني ولا يفقر إلا لحكمة، ولا يصح ولا يمرض إلا لحكمة لا يعلمها العبد، لا يعلمها العبد. فإذا سلم العبد جعل الله عاقبة أمره دائما إلى الخير. انظر إلى أم سلمة لما سلمت أخلف الله لها رسول الله، وانظر إلى الأنصار لما سلموا، لما حرمهم رسول الله من غنيمة حنين وسلموا وأزعنوا بعد العتاب الذي حصل، قال لهم رسول الله وهو يدعو ربه: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو كان لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس فجا وواديا، وسلك الأنصار فجا وواديا لسلكت، أو شعب الأنصار وواديهم، الأنصار أو الناس شعار، الناس الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار أقرب الناس إلى رسول الله. كل هذا حصل لما سلموا لأمر الله وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا يا رسول الله. خلاص، ويعلم أن هذا بقدر الله وأن الله كتب ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا الأمر أو في هذه المقدمة: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المراتب دي مهمة جدا، ويؤمن بها الإنسان على هذا الترتيب، فلا يترك مرتبة ويؤمن من التي بعدها، لأنه إذا ترك المرتبة الأولى مثلا وابتدأ من المرتبة الثانية حتما سيقع في الكفر بالله عز وجل، حتما، لأنه سيجد إشكالات ليس عليها إجابة إطلاقا إلا أن ينفي القدر جملة ويكفر بربه تبارك وتعالى. لابد من الإيمان بهذه المراتب وبهذا الترتيب. مراتب الإيمان بالقدر أربعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهي أن الله علم كل ما يجري في الكون، وعلم الله كما قلنا أزل أبدي، يعني صفة لازمة لذات الله لا تنفك عن الله عز وجل، واضح معي؟ لا منتهى لبداية علم الله ولا لنهايته، علم أزلي أبدي، وهو كما قلنا صفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل. فلا يكون علم الله كعلمنا، علمك أنت سبق بجهل ويلحق أيضا بجهل، تمام؟ علمك سبق بالجهل ويلحق بالنسيان، واضح ما كما قال الله عز وجل: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لكي لا يعلم من بعد علم إيه؟ شيئا. ده حتى مش ده شيئا نكر في سياق، يعني شوف، يعني أي شيء مما كان يعلمه ينسى كل شيء. يبقى علمي أنا وعلمك يلحق بالنسيان، يلحق بالإيه؟ بالنسيان. طب ويسبق بالجهل؟ نعم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فأنت خرجت من بطن أمك جاهلا، جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلمك مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان. علم الله ليس هكذا، تمام؟ لم يسبق بجهل، يعني لم يكن الله غير عالم فعلم، تعالى الله عن ذلك، بل علم الله لا بداية لأوليته تبارك وتعالى، ولا نهاية لآخريته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مبينا أن علم البشر وعلم الخلق إنما يسبق بالجهل ويلحق بالنسيان، قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومن علم، ومن علم أن الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم أفعال الخلق قبل أن تقع، هذا هو مقتضى الإيمان، هذا هو مقتضى الإيمان، حصل له الإيمان بهذا الركن الكامل، يعني نعلم أن من علم الله عز وجل أنه علم أفعال العباد قبل أن يفعلوه، يعني قبل أن تحصل منهم علمها الله عز وجل. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلم الله عز وجل علم تفصيلي، ليس علم إجمالي، يعني علما تفصيليا يعلم الأشياء على حقيقتها، فيعلم عدد حبات المطر أثناء نزوله، حتى ولو كانت فيضانات يعلم عدد قطراتها، يعلم عدد ذرات الرياح، يعلم عدد أوراق الأشجار، وما تسقط من ورق إلا يعلمه، يعلم كل شيء إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وسع ربي كل شيء علم، وسع ربي كل شيء علم. وذلك هو معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة، خلافا للقدرية الذين أشرنا إليهم، الذين نفوا العلم السابق، العلم السابق الذين أخبر حميد بن عبد الرحمن رحمه الله عبد الله بن عمر بأمرهم لما جاءه واكتنفه هو وصاحبه، وقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، يعني ناحيتنا في البصرة، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، واخد بالك؟ وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذا أحد أئمة الهدى في الأمة، وأنا أهيب بالإخوة، يعني إذا وقعت لك أي ورقة لهذا الإمام اقرأها واحرص على فهم ما فيها. هذا رجل أجر الله الحكمة على لسانه وقلمه رحمة الله عليه، يعني له كتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، ذكر فيه 71 قاعدة شرحناها والحمد لله موجودة على الموقع في باب أصول التفسير. القاعدة الأولى فيها منهج الصحابة في تلقي التفسير، منهج الصحابة في تلقي التفسير، ذكر مجمل الكلام اللي ذكره، يقول إن القضية مش قضية إنك تنظر في القرآن والسنة، القضية مش إنك تنظر في القرآن والسنة وتأخذ بالقرآن والسنة، لا، القضية إنك هتنظر في القرآن والسنة على منهج من؟ هتنظر في القرآن والسنة بمنهج من؟ الخوارج الذين كفروا صحابة رسول الله، كفروا الصحابة بآيات من القرآن. لما كفروا الصحابة كفروهم بنصوص من القرآن. لما خرج الخوارج وكفروا عليا وذهب إليهم عبد الله بن عباس وقال ما تنقمون عليه، أنتم كفرتوه ليه؟ قالوا أولا أنه حكم الرجال في أمر الله، حكم عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري في قصة التحكيم المشهورة، حكم الرجال في أمر الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، الله يقول إن الحكم إلا لله وهو حكم الرجال، تمام؟ لأن هؤلاء ما عندهمش منطقة رمادية في النص، هو يبيض يسود، تمام؟ قال له خلاص ما دام إن هو لم يحكم الله والله قال إن الحكم إلا لله فهو كافر. فكفروا عليا رابع الخلفاء بآية من القرآن، واخد بالك معي؟ القدرية الذين نفوا علم الله السابق نفوه بآيات ونصوص، واخد بالك؟ المرجئة الذين كما قال شيخ الإسلام عنهم ما أعلم مقالة في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، ولقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري، عارف الثياب الشفاف جدا يعني فرغت الإسلام من معاني. أيضا أخذوا نصوص القرآن، كل الفرق الاثنين والسبعين أو الثلاثة والسبعين بما فيهم أهل السنة، إنما نزعوا في استدلالاتهم على ما يعتقدونه بآيات من كلام الله وأحاديث من أحاديث رسول الله. إذن القضية مش مجرد أنك تعتمد على الأدلة، القضية أنك ستعتمد على الأدلة على وفق منهج من؟ بفهم من؟ هتأخذ الآيات بفهم جهم بن صفوان ولا بفهم أحمد بن حنبل؟ تأخذ الآيات بفهم الجعد بن درهم ولا بفهم عبد الله بن عمر؟ بفهم من؟ واخد بالك معي؟ إنه ظهر أناس قبلنا يقرؤون القرآن، حفظ للقرآن، بل قال رسول الله في الخوارج، قال هذا للصحابة، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادته، يقول هذا للصحابة، ومع ذلك قال فيهم إيه؟ يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. عارف لما تحط كده ورقة وتحط فيها دائرة وتضرب بالرصاصة، شوف سرعة اختراق الرصاصة لهذه الورقة، يخرجون بهذه السرعة من الإسلام وهم حفظة. يقول عنهم ابن عباس لما أتيتهم وجدت في جباههم مثل سفن الجمل. تعرف علامة الصلاة ديت؟ انت عارف البتاع اللي تبقى في بطن الجمل دي اللي تبقى بهذا الحجم، يعني وجهه كله علامة صلاة، تمام؟ وجهه كله علامة صلاة، تمام؟ وفي أيديهم مثل ركب العنز. من هؤلاء ومع هذا يخرجون من الإسلام؟ وقال في الرواية الأخرى ثم لا يعودون إليه، يعني يخرجون من الإسلام ولا يعودون إليه وهم يقرؤون القرآن. فالقضية لا يكفي أن يقرأ الإنسان القرآن والسنة، بل لابد أن تنظر في القرآن والسنة على منهج الصحابة، على منهج الصحابة، لأنه لما وقعت الفتنة هذه والأحداث التي وقعت خرج من دعاة الضلالة من استشهد بنصوص وأفعال في التاريخ والسنة على إن الخروج على الحاكم ده جائز ومشروع وفعل فلان وفعل علان. منهج من هذا؟ من الذي قال بهذا في السلف رضي الله عنهم حتى يكذبون عليهم؟ من قال؟ القضية يا أخوانا لا يكفي أن تنظر في الأدلة، إنما لابد أن تنظر في الأدلة على وفق منهج، على وفق منهج صحيح، واضح معي؟ ولذلك عندك قضيتان، إياك أن تغيب واحدة منهم عن مخيلتك أو عن بصرك وقلبك في يقظتك أو نومك، وهي قضية الكتاب السلفي والشيخ السلفي. الكتاب السلفي والشيخ السلفي، السلف الذي ينتسب إلى سلف الأمة، الكتاب السلفي نقرأ كما نقرأ الآن كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية، ها، ونسمع كلام السلف، لا تنظر في كلام هؤلاء المتأخرين. إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يتبعون غرائب المسائل، تلاقيه مثلا إيه غطس كده في أي كتاب طلع له مسألتين كده إيه غراب أغلب الإخوة ما يعرفهمش، وبعدين كل ما يقعد بقى في قعده واخد بالك يجي إيه فتح المسألتين دول، وطبعا الإخوة مش عارفين حاجة، واخد بالك أول مرة يسمعوا عن الحكاية دي، واخد بالك معي مسألة شغور الزمن للحاكم الشرعي والزمن شاغر ولا مش شاغر. طبعا الإخوة أول مرة يسمعوا شاغر ومش شاغر دي، واخد بالك معي، يتفلسف على الإخوة ويبدأ ينفش إيه ريشوا عليهم إن هو العالم يعني اللي بيفهم، يتقفرون يعني يبحثون عن غرائب المسائل. هذا لا يبارك له في علم ولا في حياة أبدا أبدا، يظل يراوح قدمه إلى أن يموت إن لم ينتكس وينتكس، واخد بالك، وهذا من شؤم هذا الذي يفعله. قال ويتقفرون العلم. قال وذكرت من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر ده الطائفة الأولى الذين نفوا قدرة الله ومشيئته، تمام، وأن الأمر أنف، اللي هم غلاة الخذرية بقى، اللي هم نفاة العلم السابق، تمام. فقال لي اللي هو عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، تمام. يبقى المرتبة الأولى أن تعلم أن الله عز وجل له العلم الكامل المحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء صاحب العلم المحيط سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهي دي المرتبة التي ابتدأ القدرية الكلام من عندها. لما جم يتكلموا في القدر أغفلوا المرتبة الأولى خالص هي مرتبة العلم، ونظروا في قضية القدر ابتداء من الكتابة. أول ما تنظر في مرتبة الكتابة دي أول سؤال هيصدمك، طب كتب ليه؟ صحيح كتب ليه؟ طيب هو لماذا هدى فلان وأضل فلان ليه؟ قلت ستجد أسئلة ليس عليها جواب، ليس لها جواب. ليه؟ لأنك تركت المرتبة الأولى وبدأت اعتبارا من المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتاب. هتجد هنا أسئلة ليس لها إجابة. طب لماذا كتب على هذا الهداية لهذا الهداية وكتب على هذا الضلال؟ لماذا كتب لهذا الجنة وكتب على هذا النار؟ لماذا؟ لماذا كتب على هذا الغنى وكتب على هذا الفقر؟ لماذا؟ ما في إجابة، ما في إجابة، تمام؟ إلا الإجابة التي خرج بها أهل السنة على وفق المنهج الصحيح، والتي ستأتي في آخر مباحث هذه المقدمة، واخد بالك معي؟ يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي مترتبة على العلم، يعني الله ما كتب إلا بعلم سبحانه وتعالى، تمام؟ وأن ما علمه الله عن خلقه، يبقى مرتبة الكتابة هي المرتبة الثانية، وهي أن ما علمه الله عن خلقه كتبه، أن كل ما علمه الله أن الخلق سيفعلونه كتبه، كتبه سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني مرحلة الكتابة اللي هي المرحلة الثانية قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، نعم. أما المرتبة العلم بكم سنة؟ ملهاش بقى، احنا لسه بنقول اهو مرتبة العلم أزلية، أزلية لا تنفك عن ذات الله، ليس لها بداية، تمام. هذا علم الله عز وجل. يبقى الكتابة هي المرتبة الثانية، وهي التي وقعت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي بذلك الحديث. الكتابة أربع أقسام، مرتبة الكتابة دي أربع أقسام. القسم الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة هي القدر المبرم الذي لا يتغير، تمام. المرحلة الأولى أو القسم الأول من أقسام الكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ، يعني التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا هو القدر المبرم الذي لا يتغير، تمام. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ايه؟ ام الكتاب، ام الكتاب اللي هو ايه؟ اللي هو اللوح المحفوظ يعني، تمام. هذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يطلع عليها الا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو اللوح المحفوظ. هيأتي كل هذا، استعجلش، كل احنا مش هنخرج من المقدمة دي إلا لما قضية القدر دي تهضم زي المية كده. مش هندخل في الرسالة إلا لما أخليك تسمع مسألة القدر، القضاء والقدر، كل الإشكاليات اللي عندك في القضية سيجاب عليها إن شاء الله، لا تتعجل شيئا. تمام. دليل هذه المرتبة، مرتبة الكتابة يعني، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وفي الرواية الأخرى قال أول ما خلق الله القلم، ولا أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، ولا أول ما خلق الله القلم، ها؟ ليه؟ احنا بلاش اسم إن، شيل إن الآن، ها؟ ايوه. طب حد ثاني يشير المساله. طيب وانا اسال سؤال، هو ما ما ما هو اول ما خلقه الله؟ ها؟ انا اسال سؤال، اول ما خلق الله، الذي خلقه الله اولا ايش؟ قلم؟ لا انا سيبك من مقدم واخر، انا بسالك ما هو اول ما خلقه الله؟ العرش. أول ما خلقه الله العرش. تمام. يبقى اللفظ في الحديث أول، أول، ومعنى أول هنا يعني حين، أول ما خلق الله القلم، حين خلق الله القلم. تمام. قال له اكتب، لأن القلم ليس هو أول المخلوقات، أول المخلوقات عرش الله عز وجل. تمام. أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم قال اكتب. قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم حينها بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. تمام. ده اللي هو المرتبة الأولى، اللي الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القسم الثاني من أقسام الكتابة، ركز معي، خلاص هننتهوا، الكتابة العمرية. الكتابة العمرية، يبقى في كتابة في اللوح المحفوظ، وهذا هو القضاء المبرم. القسم الثاني الكتابة العمرية، وهي التي تكون والإنسان في بطن أمه. تمام. كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، يعني يظل الإنسان في بطن أمه نطفة كهيئتها يوم وضعت أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يتحول بعد الأربعين الأولى إلى علقة، يعني الدم متجمد، ويظل دما متجمدا أربعين يوما للثانية، ثم يكون مضغة، يعني قطعة لحم، قطعة لحم اللي هي مضغة مخلقة وغير مخلقة، أربعين يوما ثالث، يبقى كده كام؟ 120 إيه؟ يوم. تمام. 40 و40 و40 كده 120 يوم، يعني كام شهر؟ 4 شهور. ثم يرسل إليه الملك، ركز معانا بسألك الآن، 4 شهور 140 و40 و40، لأن في أحاديث ستأتي أيضا في الصحيح تبين أن هذا الذي، أن هذا الملك لما يأتي، يأتي بعد تمام 40 يوم أو بعد تمام 60 يوم. تمام. وهذا قد يحتج به بعض أهل الضلال، يقول لك هذا من التعارض، ورد في أحاديث في الصحيح أيضا في البخاري ومسلم أن الملك يأتي بعد 60 يوما فقط، ويؤمر بكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ويأتي الإجابة عليها في الأحاديث المشكلة في باب القضاء والقدر. تمام. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فينفخ فيه الروح ويؤمر يعني الملك يعني بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي أو فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث متفق عليه. هذه الكتابة اللي هي الكتابة العمرية هذه مأخوذة من اللوح المحفوظ، مأخوذة من اللوح المحفوظ، تمام. القسم الثالث من أقسام الكتابة الكتابة الحولية أو الكتابة السنوية. خلي بالك أقسام الكتابات دي كل قسم بياتي إنما هو تفصيل لما سبقه، إنما هو تفصيل للقسم السابق عليه من الكتابة نفسه. كل قسم بينزل الله عز وجل قال إيه؟ كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. طب كتب إيه؟ ما نعرفش كتب إيه. المرتبة الكتابة العمرية فصلت، قال بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو إيه أو سعي. تيجي الكتابة السنوية تديك تفصيل أكثر، يقول لك بقى يموت فلان ويعيش فلان، يولد فلان، يمرض فلان، ويصح فلان، يغتني فلان، ويفتقر فلان، تفصيل أكثر للمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الكتابة الحولية، قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. دي ليلة إيه؟ القدر، ليلة القدر، تمام. وقال فيها مجاهد هي ليلة الحكم، هي ليلة الحكم. وقال ابن عباس إن الله يكتب في هذه السنة من أم الكتاب يعني من اللوح المحفوظ يعني من يموت ومن يحيا والرزق والمطر حتى الحج، يقال يحج فلان ولا يحج فلان. وقال سعيد بن جبير والله إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، يعني في ليلة القدر الماضية، تمام. دي الكتابة الايه الحولية اللي هي في ليلة القدر. ما جرت به الكتابات كلها، قال الله تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، وقال قتادة لا يستغني عنه أهل سماواته ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. واضح معي؟ هذه أقسام المرتبة الثانية اللي هي الكتابة. في قسم طبعا رابع من أقسام الكتابة وهو الكتابة اليومية اللي هو سوق المقادير إلى مواقيتها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، اللي هو سوق المكتوب ده اللي هو إخراج المكتوب ده إلى الواقع اللي هي مرتبة الخلق يعني، تمام. المرتبة الثالثة من مراتب القدر، يبقى المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة وهي في اللوح المحفوظ عمرية حولية يومية، تمام، اليومية اللي هي سوق المقادير إلى مواقيتها. المرتبة الثانية اليومية اللي هي سوق المقادير إلى مواقيتها اللي هي مرتبة الخلق يعني مرحلة الخلق، إيجاد أثر المكتوب في القدر، تمام. المرتبة الثالثة من مراتب القدر، المرتبة الثالثة من مرتبة القدر مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. خلاص بس نخلص بس المراتب دي وهننتهي عشان بس المسألة كملت يعني خمس دقائق بالضبط. مرتبة المشيئة، يبقى العلم الكتابة المشيئة. فالله شاء ما العباد فاعلون سبحانه وتعالى، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تمام. فلا يجري شيء بغير مشيئة الرب، لا يجري شيء بغير مشيئة الرب. وقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بالمشيئة النافذة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، هذه المرتبة الرابعة من مرتب القدر، تمام، اللي هي إيجاد الأثر المكتوب، مرتبة الخلق وهي إخراج المقادير في الخارج، إخراج المقادير في الخارج، تمام. طبعا المراتب دي أخوانا ممكن تقسم بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة التفصيلية اللي احنا بنذكرها دي، نقول القدر أربع مراتب، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ونقول القضاء والقدر أو القدر مرتبتان، مرتبة سابقة ومرتبة لاحقة. مرتبة السابقة على الكتابة، تمام، أو المرتبة السابقة اللي هي العلم والكتابة، والمرتبة اللاحقة اللي هي المشيئة والخلق، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، يعني سواء قلت هذا أو ذاك. إلى مواقيتها، إلى مواقيتها، تمام، أو إخراج أثر المكتوب في الخارج، إخراج أثر المكتوب في الخارج. الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملوا، والله خلقكم وما تعملوا، وإن كنت أعمل بإرادتي، وإن كنت أعمل بإرادتي وأعمل بمشيئتي، لكن إرادتي ومشيئتي تابعة للإرادة العظمى وهي إرادة الله ومشيئته. أنا لي اختيار لكنه تابع لاختيار الرب سبحانه وتعالى ومشيئته. ولهذا دائما نربط، دائما يربط أهل السنة بين كون الله خالقا مقدرا وبين كون العبد فاعلا، ودي مسألة من دقائق مسائل الإيمان بالقدر، اللي هي مسألة كيف أوفق بين كون الفعل كسبي وخلق الله، إزاي أحسب هذه، تمام. إنسان بيزني، إنسان بيصلي، إنسان بيكذب، يقتل، يحج، كيف أوفق بين كون هذا الفعل كسبي أنا وهو خلق الله أصلا؟ هذه مسألة أيضا من مسائل، من دقائق مسائل الإيمان بالقدر. دائما أهل السنة يربطون بين كون الله خالقا ومقدرا وبين كون العبد فاعل، فاعلا، تمام، لهذه الأشياء. فلهذا أنا أساب وأعاقب، أمدح وأزم، فالذي صلى صلى بفعله، والذي سرق سرق بفعله، وإن كان هذا موجودا في علم الله أصلا، تمام، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب أبدا، لأن الإنسان لا يعلم ما في القدر، الإنسان ما يعلم ما في القدر حتى يحتج به، واضح معي؟ هذه مراتب الإيمان بالإيه؟ بالقدر، تمام؟ هذه مراتب، هذه مراتب القدر، أقصد مراتب القدر، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والكتابة تنقسم إلى كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة عمرية، كتابة حولية، تمام؟ كتابة حولية، واضح معي؟ بقي لنا في هذه الجزئية، لجزئية مراتب القدر، القضاء والقدر، أن الإنسان وإن كان يفعل بمشيئته التابعة لمشيئة الرب سبحانه لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية، لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية، وهذه مسألة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله، لكن نشير إليها إشارة سريعة. لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي، أولا لأنك لا تعلم ما في القدر، أنت لا تعلم ما في القدر. الآن عمرو وزيد يمشيان في الشارع، الأذان أذن، عمرو جاء المسجد وزيد راح المقهى، تمام. طيب هل قبل أن يؤذن الأذان كان يعلم عمرو أن الله كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه سيذهب إلى المقهى؟ ما يعلم. وعمر الذي جاء المسجد هل كان يعلم أن الله كتب عليه الصلاة؟ ما كان يعلم أنه سيصليها، يعني ما كان يعلم، لا هذا يعلم. نحن الآن ونحن جالسون الآن في طاعة نرجو ثواب الله تبارك وتعالى، ما نعلم في أي الطائفتين كتبنا، مع السعداء نسأل الله ذلك، أو مع الأشقياء نسأل الله العافية، ما ندري أصلا، ما ندري. فأنت لا تعلم ما خط في القدر حتى تحتج به، اللي يقول لك والله مولانا أنت لماذا تلومني، تلوم الزاني اللي هو زنى بقدر الله، نقول له من أدراك أن الله كتب عليه الزنا أصلا؟ ايش عرفك ان ربنا كتبه عليه؟ انت ما عرفت ان الله كتبه الا لما زنيت، اما قبل ان تزني ما كان عندك علم بهذا اصلا. فانت لما تحتج بالقدر على فعل الذنوب المستقبله هذا ذريعه الكفر بالله، كما قال ابن القيم في شفاء العليم. والمحتج على المعاصي بالقدر فعله كفعل المشركين الذين كذبهم الله لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما هو ربنا اللي كتب علينا الشرك، لو شاء أن نكون موحدين لكنا موحدين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقال الله لهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم، هل عندكم دليل أن الله كتب عليكم في اللوح المحفوظ أن تكونوا من الموحدين أو من المشركين؟ هات بقى هات اللوح المحفوظ ننظر فيه، من أدرك بهذا أصلا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية أبدا أبدا، وإن كان الله قدر المعصية، لأن الإنسان متعبد بالشرع لا متعبد بالقدر، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. يبقى احنا عندنا الآن عرفنا الآن في هذا المبحث مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي لا يتم بل ولا يصح الإيمان بالله إلا بها. أن القدر هو أن الله كتب كل شيء بعد علمه سبحانه وتعالى، فلا يقع في الكون شيء إلا بعلمه. وأن إيمان العبد بالقدر إنما يحصل منه العبد خير الدنيا والآخرة. وأن القدر له مراتب أربع: مرتبة العلم وهي مرتبة أزلية لازمة لله، مرتبة الكتابة وهي التي سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مرتبة المشيئة وأن الله شاء ذلك، ثم مرتبة الخلق وهي إيجاد أثر ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. تبقى لنا مسائل سنعرفها. أولها: هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم هما واحد؟ نعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.